يرون أنه ينظر في قيمة البناء الذي أحدثه غاصب وقيمة الأرض، فإن كانت قيمة الأرض أغلى فيثبت المالك ويخرج الغاصب ويخرج بقيمة البناء، وإن كانت قيمة البناء أغلى يثبت الغاصب ويخرج مالك الأرض. وهذا بنوه على القاعدة إذا تعارضت مفسدتان رعي ارتكاب أخفهما، رؤية دفع أعظمهما بارتكاب أخفهما، فيقول يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين. فلما كان ضرر المالك بالأرض أعظم رؤية حقه، والعكس بالعكس. المذهب الثاني مذهب المالكية رحمهم الله، يقولون إنه ينظر إلى حق المالك المقصود منه وننظر في البناء، فقالوا نقدر البناء ونسقط من البناء الذي أحدثه الغاصب قيمة الهدم ونقل المهدم، ثم يدفع له المالك ذلك الفضل، وإن شاء ألزم الغاصب أن يهدم وأن يخرج من الأرض، يخير بين أمرين. فقالوا ننظر إلى حق المالك ونقول له إن شئت تدفع لصاحب البناء قيمة البناء وتنقص منها قيمة الهدم والنقل وعرش النقل، وإن شئت تقول له اهدم بناءك واخرج عن أرضي ورد لي الأرض كما كان. هذا مذهب المالكين. بناء على ذلك يرون أن الأرض من مالك، فليس للغاصب أي طريق على الأرض خلافا للحنفية رحمه الله، لكنهم قالوا إنه يلزم بالنسبة للشخص الذي غصب نقول له ليس لك إلا قيمة البناء وننقص من قيمة البناء تكلفة الهدم. مثال، لو أن شخصا غصب أرضا ثم بنى عليها بناء وثبت عند القاضي وغصب وأمر برد الأرض المغصوبة، ولما أمر برد الأرض المغصوبة قلنا للمالك أنت بالخيار بين أمرين، تثمن البناء، فالبناء الموجود عظما أو مفصلا قيمته فرضنا مليون، القيمة يساوي مليون، وقال أهل الخبرة هذا البناء يكلف مليون، نقول لو هدم ونقل بعد الهدم الأنقاض كم تكلف؟ قال تكلف 200,000. فنقول له إما أن تدفع له 800,000 أو نلزم الغاصب بهدم البناء ورب الأرض كما كان، يخير المالك ولا يهدم لواحد منهم. وهذا مذهب لا شك أنه مما يردع الناس، وإن كان سيأتي المذهب الشافعي والحنابلة أزل من الأرض. الشافعي والحنابلة رحمه الله قالوا ليس لعرق ظالم حق، وهذا منطوق الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا الغاصب معتدي، وحينئذ نقول له انقذ بناءك ورد الارض كما كان، وان شاء في هذه الحاله ان يهدم لنفسه، وان شاء ان يعطي كلفه الهدم بناء المقصود منه يفعل ذلك. اما الارض ترجع كما كانت، وليس له حق في هذه الارض، ولا يختلف حكم عندهم لا ببناء ولا بغرض. وفي الحقيقه من حيث الاصول والادله فمذهب الحنابله والشافعيه أصح هذه المذاهب. أولا أن الغاصب مقتدر على غيره، وبهذا الاعتداء بنى في غير ملكه، فلا يثبت للبناء حرمة، لأن الشرع لا يثبت الحرم إلا لشيء مبني على أصل صحيح، وما بني على باطل فهو باطل، والفرع تابع لأصل، هذا أصل من حرام، فكيف يندل عليه استحقاق المعاوضة ونقول من حق أن يعاوض عليه. أما ما ذكره أصحاب المذهب الأول من قوله يرتكب أخف الضررين وأمر الشرين، فنقول يرتكب أخف الضررين فيما له حرمة، ويكون الضررين في شيئين لهما حرمة، هذا غاصب لا حرمة له وتصرفه في مال غيره، وهذا مالك حقيقي ملك الأرض وهي أرضه وأفسدت عليه أرضه، قد يكون يريدها لزرع أصبحت لبناء، فليس لعرق ظالم حق، خاصة أن المسلم كن نص على ذلك. ثانيا نقول له لو قلنا بمذهبكم لتلاعب الناس وأمكن للظلمة والأغنياء

لو منع الغاصب المالك أن يزرع أرضه فكيف يكون ضمان الغاصب؟ إذ أننا لا ندري لو زرع المالك هل ستخرج ثمرته أم تفسد؟ طبعا هذا ليس بوارد من وجود. أولا أنه إذا منعه من الزراعة فالقهر موجود وصفة القصد موجود من جهة الاعتداء على أموال الناس فيتحمل مسؤولية هذا الاعتداء. ثانيا قولك لأننا لا ندري هل يخرج الزرع أو لا، القاعدة في الشريعة أن الحكم للغالب. الأرض أرض زراعية والبذر موجود والزمان زمان زراعي، فما هو الغالب؟ الغالب أنه يخرج الزرع. ولذلك تقول قاعدة هذه فائدة استخدام القواعد تعملها من جهة أن الغالب المحقق والحكم للغالب والنادر لا حكم له. تقول الغالب أن الأرض تخرج زرعها فيضمن له ذلك ولا عبرة بالنادر لكون يحتمل أنها ما تخرج، بل نؤمن الغالب ونحكم بأنه ضامن في هذه الأرض هذه المدة، وعلى هذا يلزم بالضمان ولا يؤثر في ذلك ضعف الضمان. الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله قرر في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام قرر مسألة الظنون الضعيفة وقال إن الشريعة تبني على الظن الراجح، وأكثر مسائل الشريعة على الظنون الراجحة يعني غلبة الظن، والظنون الضعيفة والاحتمالات الضعيفة لا يلتفت إليها البتة حيث الأصل لا يلتفت إليها. يقول رحمه الله إذا لو ذهبنا نعلم مثل هذه الظنون الفاسدة من استقامة الشريعة، لأنه ما عهد هذه الظنون الفاسدة نقول يحتمل ما تخرج يحتمل تخرج، لو أننا أعملنا الاحتمال الضعيف لا بقي شيء. أنت حينما تسأل العالم عن مسألة وأنت في أعظم الأشياء الصلاة التي هي ركن الإسلام وعموده ويقف المسلم بين يدي ربه بالظنون لأنه يستقبل القبلة في غالب الظن، توجه إلى جهة القبلة هل وقاطع 100% أنه على جهة القبلة؟ ما في غالب الظن. وإذا جاء وتوضأ وهل وقع 100% أنه على وضوءه؟ وما دخله الشك ما خرج من شيء ولم يخرج. فالظنون الفاسدة ما يلتفت إليها. في الصيام لو جاء ورأى أثار مغيب الشمس هل يقطع 100% أنها غاضبة؟ ما يمكن، في بعض الأحيان لا يستطيع أن يقطع. فالشريعة تبني أحكامها الفتوى القضاء حينما تأتي لعالم وتسأل عن مسألة اجتهادية وأفتاك فالغالب صوابه وغلبة الظن حينما تراه إنسان يثق بدينه وعلمه وقد شهد له أهل العلم بأنه أهل هذا العلم الذي يفتي فيه في العقيدة أو في الحديث أو في الفقه والمسائل والأحكام، وفي تسأل في شيء بينك وبين الله عز وجل وكتعبد لله عز وجل قد يكون الشيء في الفروج، فيستحل الرجل وطأ زوجته بغلبة الظن ويقول له لا الطلاق ما وقع، يحتمل أنه وقع يحتمل أن الشيخ أخطأ، لكن هذه الظنون كلها لا يلتفت إليها ولا يرتد بها. والحكم في الشرع لغالب الظن أنه ما دام على علم وبصيرة، والله وصف أمثال هؤلاء فقال لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون فوصفهم برسوخ العلم وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ورد إليهم لغلبة الظن بالصواب. ومن هنا كانت أحكام الشريعة أن تعبد الله سبحانه وتعالى بغلبة الظن. فإذا جئنا للحقوق وفصل الحقوق ومقاطع الحقوق بين الخصمين نصل هذا غالب الظن إن لم نكن على يقين وقطع، لأن الله تعبدنا بهذا الغالب وبهذا الغالب يمكننا أن نصل إلى حق كل ذي حق، فنأمر من أخذ الحق برده ونقول إن هذه الأرض ما دامت قد تهيئت الأسواب وهي صالحة للزرع فإنها تكون في حكم الأرض من زرعها. والله تعالى فضيلة الشيخ يقول السائل في قول الحنفية رحمه الله إذا كانت الأرض معدة للزراعة ينتقل العقد إلى عقد مزارعة بين المالك والغاصب، ما هي صورة عقد المزارعة بينهما أفادكم الله؟ يقولون تنتقل المسألة من الغصب من صورة الاعتداء لأن ما رأى الغصب في العقارات إلى المزارعة، فنقول هذه الأرض في هذا المكان إذا دفعت بشخص لكي يزرعها كم يتفق أهل الأراضي في ذلك الموضع؟ مثال لو كانت الأرض قريبة من المدن وإذا أعطي الشخص لزراعتها